موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها زكاة الحلي. الصحيح من قولي العلماء وجوب الزكاة في الحلي، وذلك لما يلي: واحد، عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة خصوصا، وهذا العموم يشمل الحلي، الحلي بتبقى ذهب أو فضة. اثنان، ما رواه يعني أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يدها، أي في يد ابنتها، مسكتان، يعني غوشتين، يعني سواران، يعني مسكتان غليظتان. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في المسألة، وله شاهد في الصحيح وغيره ثلاثة، ولأن هذا القول أحوط، يعني مما يعني أيضا يستدل به على وجوب الزكاة في الحلي، أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحمد لله رب العالمين.